صلى الله عليه وسلم. يعني هل يظن الظان ان سيدنا النبي يعمل مسابقه بينه وبين زوجته؟ مين صح يتصورها؟ صح مين أحسنت. يتصورها؟ انا لما اجي بلبس ترنج مره والعب كوره، بعض الناس تدخل على القناه، احيانا بعض نادرا منهم اللي هم اخذوا الصوره الخطا، اللي هم بيصدروا الصوره السيئه عن الاسلام. نعم، هو الاسلام حلو وجميل ومفيش فيه سيء، نعم، لكن هم بيسوءوا الى انفسهم بهذا التصدير. يقول لك ازاي شيخ، فين الوقار يا وقار راجل؟ وقار مع يا اولادنا راجل ومعارف. انت متصور ان سيدنا النبي محمد هو بيجري؟ نعم، انت متصورها؟ بيتسابق وهو مش بيجاهد ماشي، نعم، انما وهو بيجري سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ده مسابقه، وبينه وبين مين؟ والزوجه، وفي الشارع، لو رايحين في سفر جهاد. وجهاد في سبيل الله. نعم، يعني يعني مش سفر يعني عادي. لما انا اعملها واجري نعم، واولادي اصور احيانا وبصدرها للناس ان دول مشايخ. انا امبارح مصور لقطتين وانا بلعب مش عارف ايه وبجيب جول ومش عارف ايه ولابس الترنج. ايه المشكله ان الاولاد يحسوا ان ده اسلامنا؟ ده هل بخرج مع اولادي من البيت بنفس الطريقه؟ اي نعم، ولكن بنعمل لها الضابط الجميل ان انا ما حد يشوفني يقول ده حلال. نعم. اخذتهم ما شاء الله، فسحتهم، هم طالبين مني الفسحه بقالكم حوالي 5 سنين باين يا وعد. ستة باين. مش احنا كنتوا عايزين تفسحوا وتروحوا مش عارف فين؟ عايز تروحوا فين يا وعد؟ احنا عايزين نروح البحر. البحر. البحر. اخذتهم في مره، الشتاء؟ اخذتهم مره ما شاء الله. فاكره يوم ما رحنا اسمها مرسى مطروح، لما ركبنا حوالي 12 باين في العربيه، والاولاد طبعا انا واخد على رجلي ومش عارف مين، من عندي كتير ما ما شاء شاء الله، الله، ربنا الله اكبر. يبارك، يعني ربنا يبارك لما يكون 8 بنات بس ما شاء الله. وحوالي 5 اولاد تقريبا. وقعد بتعد معايا حوالي يا تقريبا، مولانا. هي يعني موجودين تقريبا صح. انت هتفكرني وقعد كمان يا بتقول واحد. ما شاء الله، ربنا يبارك. فسبحان الله، اخذناهم ورحنا نتفسح. بعض الناس يقول لك انت رايح فين يا عم الشيخ؟ رايح يا عم اشوف البحر. البحر هذا حلال وانا رايح بالحلال، ده عليه حرام، ما انا هروح في حته ما فيش فيها حرام، مش عشان البحر اصبح حرام او التصيف حرام، لا، الاصل الشيء هذا الأصل حلال. يحرم للسبب او لغيره او للعله، لكن هو في الاصل حلال. فروحنا في مكان فاضي كده جميل ما شاء الله، كانت فسحه عظيمه جدا. تخيل ان انا واخدهم من هنا رايح مرسى مطروح حوالي اكتر من 8 ساعات ماشي باين بالسياره، وعشان نرجع كمان 8 ساعات. بفضل الله كانت فسحة عظيمة جدا، اتغدينا ورجعنا تاني يوم. صح؟ ايه ده ما شاء الله كمان. وخلي بالك واحنا ونعمل رايحين، فسح يا مولانا. واحنا رايحين يقول لك ايه ده، ده المسافة طويلة جدا، بس كانوا رايحين فرحانين لانهم رايحين البحر. لا نزل وكمان مرة، معلش يا مولانا، مش البحر بس، انهم كمان طالعين مع الأسرة كلها، والجو ده الفرحة في الجو جميل الطريق، لوحده. الفرحة في الطريق نعم، والسعادة، وهم كل ما يعدوا على حتة يشوفوا شوية مية يقولوا بس البحر وصل، متعة. نعم، يعني فسح نفسك وخليهم حتى النهاردة بيفكروا ان احنا قعدنا 6 شهور هناك. نعم، يقول له فاكر يوم ما رحنا، وانا قاعد بقى ايه، فاكر يوم ما رحنا الله المطعم عشان ما حدش يطلب تاني. ومن الطرائف العجيبه طبعا وعودي والمجموعه لو شفتهم بقى وهي في البحر والبتاع دي، طبعا اليوتيوب هيتقفل. نعم، فسبحان الله، بس لوحدينا. نعم، علي عندي سيدي. غرقتي؟ بس انا لحقتك انت يعني. ايه ده تحكي لي، معلش غرقتي ازاي؟ معلش يا سيدنا، معلش. ايه اللي غرقتي حصل؟ ازاي؟ ايه اللي حصل؟ ابي سامنا هناك وراح يجيب شمس، راح الموجة جاية، راح التاني جاية مقلوب. أنا اتقلبت ودخلت جوه المية. أيوة، بس المية كانت قريبة، يعني ما عرفنا تحت، قريبة. بس هي تعتبر ورقة. لا لا، مش ورقة ولا حاجة، دي ما شاء الله عليك. فالموجة قلبتها شوية، بس أنا كنت راح أجيب شمس، يعني المسافة بعيدة برضه، يعني أيوة. شمس. إن شاء الله. فالمهم إيه، رحنا بقى نتغدى من الطرائف بقى. نعم. طبعا هم الاولاد متعودين، يعني ما نخرج الامر ده اعتادوا عليه. نعم. معايا طبعا الاولاد بالاسره وقاعدين في مطعم، مطعم مش عايز اسميه عشان الاعلانات، والاولاد قاعدين قبل بعض عدد كبير، هم فاكرين ان انا واخد رحله. ما شاء الله ما شاء الله. نزلنا الطعام وبدانا ناكل. طبعا اللي جاي يتصور، انت عارف حضرتك بقى الناس بقى حبايبنا في مرسى مطروح، تحس ان احنا لازلنا في زمان الناس زي ما كنا، بحس ان هناك فعلا في حب قوي قوي قوي. سبحان الله، الناس شديد. الناس ما انفصلتش عنا، الفطره موجوده عندهم حتى كمان. بص يعني سبحان الله يا اخي، والله البضاعه الجميله والسهوله في تبليغها للناس بتخلي نعم. الناس تحبك طبعا، وبتوفر عليك كتير. نعم. انا دخلت بالحوالي 19 واحد، كنت كام يا ابني يا بنتي قصدي، فبمناسبه ابني وبنتي وعد كنا منتظرين انها تبقى ولد. المفروض ان هي عندي، كل ما اجي انادي عليها كنت بقول قال لك ايه؟ حمزه ما شاء الله حتى الان لا يعني ليه بقى؟ لان احنا كنا في السعوديه وواحد جت كده يعني فحملت الزوجه، واحنا كنا هناك سبحان الله خلاص سبتهم ومشيت، وانا كنت اشرح للناس غزوه احد. نعم ان شاء الله. فانا على الصخره كده وعامل بقى نفسي ماسك السيف وعمال اقول وجاء من هنا الصحابي وكان مصعب والرسول، والناس بقى منبهره، وجالي تليفون فالزوجه بتضرب كده، فقلت يعني معلش يا شباب بس يا حجاج الزوجه بس بعد اذنكم. ايوه قالت ابشر ان شاء الله، احنا كان عندي تقريبا 5 بنات تقريبا الله اعلم مش فاكر، فاحنا ان شاء الله الدكتوره صاحبتها قالت، كانت في الشهر حوالي الرابع والخامس يعني حاجه واضحه ولد الرابع. قالت حمز الرابع شهر الرابع. انت كنت عارفه؟ انت كنت بتعدي وانت جوه؟ فسبحان الله قالت لي في ان شاء الله جالنا حمزه، وانا كنت حابب اتكلم على احد وسيدنا حمزه، ولسه بقول سيدنا حمزه، فهي قالت لي قلت لها ان شاء الله حمزه، وانا بحب اسم حمزه بتحس فيه رجوله كده يعني. فخلاص حمزه مستنيين حمزه، تروح لها بعد شويه يشوف الاشعه ان شاء الله حمزه، لحد ما قربنا 8 شهور 9 شهور في اليوم بقى راحت تولد، وانا كنت سبحان الله رايح في محاضره كان في رمضان تقريبا على ما اعتقد. المهم فوجئت بيقولوا لي مبروك وعد. قلت لهم وعد مين؟ قالت لي وعد الدكتوره جت قالت لي والله معلش يا ام زياد جالك وعد. قلت لها فين حمزه؟ انت حمزه. كل ما اشوف اقول كل ما اشوف اقول تعالى حمزه. فدي يعني سبحان الله من الطرائف العجيبه. لما رحنا بقى ناكل هناك طبعا الناس زي ما انت حضرتك قلت بقى مرسى مطروح، الناس بتوكرنا وتحترمنا مش للشخص. نعم الشخص اصبحوا يحبوه، بس ليه؟ عشان البضاعه. نعم يعني مش معقوله احنا الكرامه دي كلها بناخدها الا من خلال البضاعه التي نحملها. صح. يعني حضرتك اذكر لما نزلنا مع بعض الصعيد، نعم الشيخ اشرف عامر اقرا وارتقي، احنا جبنا صناديق خيار وطماطم كله ببلاش. خيار خدناه من الارض الزراعيه. طلعت قالت انا انا انا دي خيار الرحمه خد يا حاج والله ما نروح على القهوه مش عارف فين. الا انا برضو نفس الكلام واخد حوالي 13 14 حد معايا، وعشان ادخل بهم العاب اللعبه الواحده وما عايش يعني الناس الصوت ولا الغنى. احنا برضو ما مش كتير قوي الناس مفكر حلو. مين قال لك ان احنا معانا الستر ومعانا الجمال وبنستمتع والله العظيم باقل القليل. وسبحان الله رحنا هنا، انا طبعا الحمد لله الحمد لله يعني لست ممن يظنون على احبابي او اهلي بشيء يعني. فسبحان الله دخلنا خلاص هنحجز اللعب، من اول ما دخلت عند البوابه فضيله الشيخ تعالى انت واللي معاك، انا اللي ماسك المكان ده وانا واخده شريك مع الراجل والالعاب كلها مفتوحه ليك ما شاء الله. قلت له لا احنا عايزين لعبتين بس. قال الالعاب بقت الاولاد انا مصورهم طبعا سبحان الله لعب ومش عارف ايه والجمال. ورحنا اثناء الطعام بقى الناس جايه علينا كلنا بما فيهم بنات الجامعات. تخيل ان الواحده بتبقى ده من جمال الاسلام على غير الالتزام بالحجاب ومع ذلك تيجي على استحياء وتقول لي يا عم الشيخ والله انا محرجه منك، ممكن التليفون محرجه ليه؟ قلت لها ليه؟ قالت عشان بس اللبس بتاعي. اقول لها يا بنت الحلال انت لعلك ده لحد ذاته في حد ذاته يعتبر بالنسبه لك منقبه شيء جميل. فقلت لها انت قد تفعلين معصيه، اي نعم المجاهر بمعصيه مش حلو، لكن لعلك تفعلين شيئا اقل مما افعله انا سرا، فما تغيليش مني، كل ابن ادم خطاء. طب ممكن اتصور مع حضرتك بقى؟ خلاص العمليه فتحت طبعا. نعم. الترابيزه مليانه ايه؟ طيب هتتصور ازاي؟ يعني اتصور مع حضرتك دي طبعا لو في بعض الناس انت عارف بقى عارف القسوه والغلظه. لقد صبأت ده فجور انه اللي روحي يا شيخ عليك. نعم. لا يا ناس. المهم بعد ما خلصنا من الطرائف بقى علي ابني عافانا الله واياك اراد ان يذهب الى دوره المياه. نعم. فجاني بقى ايه رايح هناك، فجاء قال لي هات يا ابي فلوس. قلت له ليه؟ قال لي عشان بس اروح على الكاشير. قلت له ليه؟ قال لي عشان لازم دورات المياه بفلوس يعني. قلت له يا ابني روح يا ابني ده تقريبا عادي يعني. فراح هناك خد فلوس وراح للراجل قال له كم دورات المياه؟ قال له ما يا ابني ببلاش. قال له ده مكتوب عليها ادفع. قال له يا ابني ادفع خش يعني ادفع البتاع ادفع الباب ادفع الباب وادخل ادفع الباب وادخل يا ابني. طلعت فلوس يا ربنا. فطبعا الناس اللي حوالينا لما شافوا الابتسامات وشافوا الابتسامه وشافوا اللي حصل كثير من الناس أخذت اللي حتى اللي حبيبنا شوية حبنا أكثر وبدأ يقرب منا. هل هذا حالنا في البيت فقط؟ لا، وفي الشارع كمان. ليه؟ عشان ما نعملش فجوة بيننا وبين الناس. وده يعني مع احترام بقى، معلش يعني أنا محب ليه وهو محب ليه، ونقول اللي احنا عايزينه. فأنا دائما أقول إن البساطة بتاعتك جعلتنا كلنا نحب القرآن.